إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد بعث الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وأتم على يديه النعمة وأكمل الله جل وعلا به الدين، فارتضى الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، وجعله الله سبحانه وتعالى خاتم المرسلين، فلا وحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالدين ما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن دينا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون اليوم دينا، ولن يكون في غيره من الأزمان دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ البلاغ المبين ووضح التوضيح الكافي الشافي، واستلم الراية خلفاؤه الراشدون فساروا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ابتداء بالصديق أبي بكر ثم عمر الفاروق ثم عثمان ثم علي. سار أولئك الرجال العظماء على خطى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما بدلوا ولا غيروا ولا تنكبوا عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا في صغير ولا في كبير، إنما كانوا ممتثلين هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزيحون عنه قيد أملة. هكذا كان السلف الصالح من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك سطر القرآن رضوان الله جل وعلا عن أولئك النفر الكرام، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سطر القرآن رضا الله جل وعلا عن السلف الصالح، عن الصحابة الكرام، عن المهاجرين والأنصار، وعن الذين اتبعوهم بإحسان. لما تكلم عن الذين بعد السابقين الأولين قيدهم بالاتباع بإحسان، فلا بد من اتباع السلف الصالح بإحسان حتى يدخل عبد في رضوان الله سبحانه وتعالى. لم يكن في عهد السلف الصالح في صدر الأمة الأول لم تكن هنالك طوائف وفرق، إنما كان الناس أمة واحدة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لم تظهر الفرق والطوائف والأحزاب والنحل والملل، لم تظهر في ذلك الزمان، لأن الناس كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن لهم اسم سوى اسم الإسلام هو سماكم المسلمين. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. لم يكن اسم سوى اسم الإسلام العام، لأنهم كانوا يمثلون إسلام المحض الخالص من الشرائع. ثم أضلت البدع برؤوسها كما تنبأ بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ظهرت البدع شيئا فشيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التحذير والكثير النكير على البدع وعلى أهلها. كان يقول على منبره في كل خطبة: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. لعلمه عليه الصلاة والسلام أن البدعة تهدم الدين، تنسفه من الداخل، تجعله يتآكل من داخله. وهكذا فعلت البدع بالأمة الإسلامية. ظهرت بدع الخوارج وبدع الروافض وبدع القدرية وبدع الجهمية وغيرها من البدع التي انتشرت في أرجاء العالم الإسلامي، ولكن الله جل وعلا قيض لها رجالا ينسفونها ويردون عليها ويبطلون مقالتهم مقالة مقالة. قيض الله سبحانه وتعالى أهل السنة للدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولنصرها ولتمحيصها وتنقيتها من شوائب البدع والخرافات والضلالات. ألا وإن من البدع التي طرأت ونشأت في زمان قديم في القرن الثالث أو نهاية القرن الثاني هجري بدعة التصوف التي ظهرت في ذلك الزمان، ويعاني منها المسلمون في هذا الوقت معاناة كثيرة. في هذا الوقت تعاني كثير من البلدان مما يسمى بالتصوف الذي تغلغل في كثير من أوطان العالم الإسلامي. ويزعم بعض الناس أن هذا التصوف كان على السلف الصالح. يجب أن نعلم أن الصحابة ما كانوا يعرفون شيئا يسمى بالصوفية، ولم يكن صحابي قط صوفيا، لم يعتنق الصحابة مذهب التصوف إطلاقا. أروني صحابيا تصوف أو لبس الجبة وادعى أنه درويش من الدراويش. لا يوجد في قواميس السلف ولا في سير أعلام النبلاء أن صحابيا جليلا اعتنق التصوف. ما كانوا يعرفون شيئا يسمى بالتصوف على الإطلاق، إنما كانوا يعرفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا سموا أهل السنة والجماعة. قال ابن سيرين: الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فقيل لهم: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. ظهر اسم أهل السنة والجماعة في زمان السلف الصالح لما ظهرت البدع. ولذلك قال ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة. تسود وجوه أهل الفرقة والبدعة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. لم يكن السلف الصالح يعرفون شيئا اسمه التصوف إطلاقا، إنما كانوا يعرفون السنة. لكن ظهر هذا التصوف شيئا فشيئا، كما تظهر كثير من المخالفات والبدع، تظهر قليلة قليلة ثم تنمو وتكبر وتتطور حتى تصل إلى درجات بعيدة في الضلال ومغيرة في الانحراف. بدأ بالزهد في الدنيا، بدأ الأوائل كالجنيدي وغيره زهدا في الدنيا وتقشفا في نعيمها ولذاتها، وعزوفا عن ملاهيها وعزوفا عما فيها من النعيم. فكانوا ينقطعون ويلبسون خشن من الثياب، يلبسون ثياب الخشنة ويتركون الملذات والنعيم والطيبات، زعما أن هذا قربان من الله جل وعلا. وكانوا يلبسون الصوفة وهذا هو أقرب النسب إليهم، وإن كانوا يكافرون وينكرون هذه النسبة، زعموا أن التصوف منسوب إلى الصفاء، كما قال قائل: تنازع الناس في الصوفية واختلفوا، فظنه البعض مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صافا وصوفيا حتى لقب الصوفي. هذا كلام إنشاء خطابي، هذا شعر كلام أدبي خطابي لا غنى له. فليس صوفي من الصفاء، ولو كانت من الصفاء لكان اسمهم الصفائيين، لسموا بالصفائيين. وزعم بعض أنها من الصفوة، وهذا غلط من ناحية النسبة. ولو كانت مشتقة من الصفوة لكانت النسبة إليها صفوية، لقالوا صفوية وليس صوفية، ظنه بعض أنهم أهل الصفة، وهذا كذب على الصحابة. أهل الصفة لم يكونوا صوفية، ثم أهل الصفة نسبة إلى صفة، إلى مكان منصوب في شمال المسجد النبوي يأوي إليه فقراء المهاجرين، الفقراء المهاجرين الذين لا يجدون مأوى وليس لهم بيوت ولا مساكن، يسكنون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. سموا أهل الصفة، ولو كانت النسبة إلى الصفة لكانت من حيث اللغة لقالوا عنهم صفيين، لقالوا إنهم صفيون وليسوا صوفيين. كذلك ظنه البعض أنهم من الصف الأول، قالوا صوفية من الصف الأول، وهذا لعب باللغة ولعب بالواقع كذلك. ولو كانت كذلك لكانت النسبة إلى الصف الأول صفية وليست صوفية. إذن التصوف مشتق من الصوف، لأن أوائلهم كانوا يلبسون الصوفة زعما أن هذا زهد في الدنيا وأن هذا تقشف، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يلبس الصوفة إلا إذا احتاج إليه في الشتاء، ما كان يلبسه طوال عام صيفا وشتاءا خريفا وربيعا، إنما كان يلبس الثياب القطنية والملابس التي يعرفها الناس، ما كان يتميز في ملبسه عليه الصلاة والسلام عن سائر الناس، إنما كان يلبس اللباس الذي يلبسه الناس. وقد نهى عن ثوب الشهرة، فقال عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. إذن السلف الصالح ما كانوا يعرفون التصوف، ولا يوجد صحابي واحد من صحابة الكرام الذين زكاهم ربنا جل وعلا في كتابه العظيم والذين أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى لم يكونوا يعتنقون ما يسمى بالتصوف، إنما كانوا يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يدعي البعض أن علي بن أبي طالب وأن أنس بن مالك وأن بعض الصحابة كانوا صوفية، فهذا افتراء عظيم وهذا بهتان عظيم، لم يكونوا كذلك، إنما كانوا ينتسبون إلى مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. تطور التصوف شيئا فشيئا، فدخلت فيه البدع شيئا فشيئا حتى صار إلى مراحل بعيدة جدا، وصل حتى زندقة الإلحاد كما سنقرأ بعد قليل عن بعض شطحاتهم وعن بعض أورادهم. تطور التصوف شيئا فشيئا، ثم دخل عليه شيء من التشيع فصار غلوا في الصالحين وغلوا في الأموات، وتقسم إلى طرق وإلى هيئات وإلى تجمعات وإلى عصبيات لبعض المشايخ، فهذه الطريقة تعظم شيخها وتلك تعظم شيخها وتزعم أن شيخها أقوى من شيخ تلك الطريقة، صار بعصبيات وتجمعات وحزبيات، يزعم كل طريقة أن شيخها هو أفضل المشايخ، حتى وصل حال إلى بعضهم أنه زعم أنه ختم الولاية. وهذا من قديم الزمان، ادعى ابن عربي الصوفي المتزندق أنه ختم الولاية، وادعى كذلك أحمد التجاني أنه ختم الولاية، وادعى المنغاني محمد عثمان أنه كذلك ختم الولاية، فمن يا ترى هو الذي ختم الولاية حقا؟ وهل هذا موجود؟ هل تختم الولاية؟ الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، كل مؤمن بالله سبحانه وتعالى هو من أولياء الله جل وعلا، على اختلاف في درجاتهم زعموا أنهم ختموا الولاية وأوصدوا بابها كما ختمت النبوة، قالوا ختمنا الولاية فلا ولي بعدهم، وهذا كذب على الله وكذب على رسول عليه الصلاة والسلام. الولاية باقية، لا تزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، زعموا أنهم ختموا الولاية، وهذا كله من التعصب. وبعضهم يقول عن شيخه أو عن نفسه: إن قدمي على رقبة كل ولي إلى يوم القيامة. هل هذه من الدين في شيء؟ هل هذه ولاية أم مصارعة؟ قال: قدمي على رقبة كل ولي إلى يوم القيامة. هذا لا علاقة له بالدين ولا بالأخلاق ولا بالقيم ولا بالمثل، أن يضع الرجل قدمه على رقاب الناس، أي طغيان هذا؟ وكل هذا غراء في غراء. تطور الحال إلى أن ادعى بعضهم الاتحاد والحلول، وادعى بعضهم أنه صار في مقام الخالق سبحانه وتعالى. هذا تطور التصوف. هذه أوراد هذا كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، جمع وترتيب العبد الفقير إلى وصف مولاه الجليل الجيلاني البغدادي السيد الحاج إسماعيل بن السيد محمد سعيد القادري غفر الله له ولوالديه. انظروا إلى هذا التصوف، ده كتاب موجود عن طريقة القادرية الموجودة في السودان، وهي من أقدم الطرق، طريقة القادرية تفرعت عنها طريقة البكاشفية والطريقة الكباشية والعراقية، عدة طرق تفرعت من الطريقة القادرية. وهي من العراق. هذا البلاء جاءنا من العراق من أرض الرافدين. يقول هذا في كتابه ويسمى إلى شيخه القصيدة صفحة 62 وتسمى بالشطح والتوحيد. طيب هذا هو التصوف. نريد أن نعرف ما هو التصوف حتى لا يخدع شباب المسلمين ورجال المسلمين ونساؤهم بالتصوف. يظن البعض أنه من الصفاء ومن النقاء ومن الورع والزهد، وليس كذلك، بل فيه من الضلال ما الله به عليم. قال: وله قدس الله تعالى سره في الشطح والتوحيد وتسمى بالوسيلة. عندهم حاجة تسمى الشطح، يعني الشيخ ممكن يشطح يقول أي كلام من راسه، كلام في الكفر، يدعي الربوبية، يدعي الألوهية، يقول أي حاجة في الشطح. ومن عجائب أن بعضهم يحتج على هذا الشطح بحديث ابن مسعود الذي في قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل الذي فقد راحلته، قال: اللهم أنت عبد وأنا ربك، أخطأ من شدة فرح. قال: وهذا دليل على الشطح. قال: هذا دليل على الشطح، لا ممكن يشطح. هذا الرجل لم يشطح، إنما زل لسانه، سبق لسان فقط، لسانه من شدة فرح، لسان قارب الهلاك في صحراء لا يرى فيها إلا الرمال وإلا السماء وإلا الشمس. فقد راحلته، عليها طعامه وعليها شرابه وعليها زاده وهي مواصلاته، فاستسلم للموت، فنام تحت شجرة بسيطة فإذا راحلته عنده، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن زل لسانه من هول الفرح، من شدة فرحي سبق لسانه، سبق لسان فقط ليس إلا. وهذا لم يأتي بقصيدة يكتبها من 40-50 بيت ويقول هذا شطح أو هذا سبق لسان. هؤلاء يكتبون كلاما ويكتبون الشعر شعر موزون ومقفى بقوافي وبأبيات وبأوزان، ثم يقول ويناشدا للشطح يقوله بالأميرة: فإنك محروس بعين عنايتي. يعرف أنه يشطح، يعرف أنه على شطح وأنه على ضلال، ثم يقول: هذا دلع الشطح، هذا لعب بالشريعة ولعب بالدين. ماذا يقول هذا القائل؟ ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت أمتدت راحتي. قال: ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت مددت راحتي. ماسك الكون كله من فوق السماوات وتحت قاع المحيط، كله ماسكه كده ذراعي. قال: وأعلم نبات أرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملة، كم رملة في الصحراء الشمالية وفي صحراء العتمور وفي صحراء بيوضة، كم رملة يعرفه كل الرمال حبة حبة، أي قال لا فيه كم رملة عارفه. وأعلم نبات الأرض كم هو نابت، وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم علم الله أحصي حروفه. هذا هو التصوف. كتاب ده موجود عند الطرق، أمشي الطير القادرية، أمشي مكتبات الصوفية، أقول له عايز كتاب المآثر، كما أقول مطبوع، مطبوع في الستينات، طباعة تشبه السعودية، طباعة وبشترة لها طباعتي، دي طباعتي، ده كتاب. قال: وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجتي. ثم قال: ولي نشأة في الحب من قبل آدم. قال: قبان آدم أنا قاعد. طيب: وسري سرى في الكون من قبل نشأتي، وسري في العليا بنور محمد، فكنا بسر الله قبل النبوة، ملكت بلاد الله شرقا ومغربا. طيب بدأ الكذب يزداد. قال: ملكت بلاد الله شرقا ومغربا. وبعدين: وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي. قال: ممكن أفنيهم بس بنظرة، بنظرة كده انتهي منهم، انتهي من الناس كلها بنظرة. طيب رأي شنو؟ طيب ما تفني الكفار بأفني اليهود والنصارى والمجوس والذي أشركون، رأي شنو؟ وقالوا: فأنت القطب قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل ساعة. يا ريت قال اقرأ القرآن طوال. طيب إنسان يقرأ القرآن يكتب هذا الكذب، وناظر ما في اللوح من كل آية، كمان قال اللوح المحفوظ له قارئ حافظ عليه، وناظر ما في اللوح من كل آية، وما قد رأيت من شهود من مقلتي، فمن كان يهوان يجي لمحلنا، تجي في محله، ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة. وقالوا: يا هذا تركت صلاتك، ولم يعلموا أني أصلي بمكة. تارك صلاة بعد كل تارك صلاة بعد المقامات كلها مبصلي، قال بصلي وين؟ في مكة. وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكتي. هذا يعرف عندهم بهالخطوة، بكون قاعد هنا في المسجد، قاعد عن قريب أزل زام، بكون قاعد شغال يا لطيف يا لطيف ما بصلي، الناس صلي في إمارة أقول لون أنا صلي في مكة وجيت. يا أخي في حاجة اسمها فروق الوقت، مكة ذات مواعيد ما زي مواعيدنا، لكن ولكن صليت وين؟ في مكة. وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولم يعلموا أني أصلي بمكة. كلام كلام قاضي في كتاب النص العلمية حق الطريقة السمانية، قال اعلم أن من الأولياء من لا يصلي إلا في مكة، منهم من لا يصلي إلا في بيت المقدس، منهم من لا يصلي إلا في المسجد النبوي، منهم من لا يصلي إلا في جبل المقطم لما أعرف وين، منهم من لا يصلي إلا في الجامع الأبيض في رملة. قال ثم صلوا حتى إن بعضهم من عجائب سألوا أحد المشايخ وكان لا يصلي معهم الظهر بس مت، الصبح قاعد، العصر قاعد، المغرب قاعد، العشاء قاعد. قال حتى اختلف الناس فقالوا الظهر رفع عنك، جاءوا لا شيخ الظهر ده عفوا منه ولا شو جادين انت جاك اعفى من الظهر اعفى دايم من الظهر. قال لا انا اصلي وين؟ اصلي في جامع كذا. الى هذا الحد في كتاب الطريقه السمانيه. قال ولا جامع الا ولي فيه منبر، ولا منبر الا ولي فيه خطبه. قال اي جامع عندي فيه منبر واي منبر فيه خطبه؟ طيب فضائيه شبكه. ولا عالم الا بعلم عالم، ولا سالك الا بفرضي وسنتي، ولولا رسول الله بالعهد سابقا لغلقت بنيان الجحيم بعظمته. قال لو ما بس الرسول عليه الصلاة والسلام والنار وقل عليها كم سنة شغلة طويلة، قال كان جهنم ذات قفلنا. ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمته. قال جهنم دي طفيتها ريحت منها الناس ما في داعي، قال كان قفلتها، لكن بس مراعاة، بس مراعاة للرسول عشان الرسول. مريدي لك البشرى تكون على وفا إذا كنت في هم أغذك بهمتي. ده كمان الشركة نوع ثاني. قال مريدي لك البشرى تكون على وفا إذا كنت في هم أغذك بهمتي. أنت إذا طابك هم قال استغيث بي أنا بغيثك. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه وتضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. الله جل وعلا ينجيهم من كل، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال تمسك بي، ده المريد، مريدي تمسك بي وكن بي واثقا. ليه؟ قال ليحميك في الدنيا ويوم القيامة. انت اسم نفسك مركة؟ قال مريدي تمسك بي وكن بي واثقا ليحميك في الدنيا ويوم القيامة. قال بحميك هنا ويوم القيامة. الآن في الطريقة الختمية عندهم البيعة، تقول رضيف الله ربا وبإسلام دينا وبمحمد الرسول وبالشيخ محمد عثمان شيخا في الدنيا في الآخرة. بيعة موجودة عندهم، تبايعوا منه يعني كذب في الدنيا وكذب في الآخرة. أنت هنا كالضبط دارت كذب برضه من قيامة الآن، هنا كالضبط ودعيته مليت العالم كذب، دار ثاني تعمل لك زعامه وسيادة يوم القيامة. قال في الدنيا ويوم القيامة أنا لمريدي حافظ ما يخافه وانجيه من شر الأمور وبلوتي. إن هذا مش شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ونسبوها لأنفسهم. مريدي أنا حافظ لمريدي ما يخافه وانجيه من شر الأمور وبلوتي، وكن يا مريدي حافظا لعهودنا. ده عندهم شرط عشان في فائدة قدام، اللي هي وكن يا مريدي حافظا لعهودنا، أكون حاضر الميزان يوم الواقعة. تكون تحفظ عهودنا وأورادنا ونمسك بشيخنا وبشيخنا. قال بيج بحضرك الميزان يوم القيامة لما يجوز الحسنات، تعال يا فقير فلاني جيب حسناتك يجي شغيفها يجي يحضر الميزان عشان يعمل شو نعم، عشان يعمل شو أصل الميزان في مطار، مطار خطوم، ميزان في الطيارة. قال يحضر أحضر الميزان حتى يساعد هذا المريد. إذا كان موجود قالوا من واجبات الشيخ تجاه المريد أن يحضره عند الموت وأن يحضره عند سؤال الملكين وأن يقطعه الصراط، تزد عليه وأن يحضر الميزان. بقي يحضر الميزان ويقطعك الصراط ويقع عند الموت ويقع عند القبر. هذا كله اسم التصوف. لذلك التصوف هو سرطان يسري في شعوب العالم الإسلامي. قال أنا كنت في العليا بنور محمد. رجع بعده من الآخرة, رجع كمان للماضي, تحول لشو؟ للطرف الأزل, طرف الماضي. قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتمع لحبتي. أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحار وطوفان على كف قدرتي. قال نوح أنا كنت مع نوح. هو توفي سنة 1200 و1000 سنة 900 هجرية وكسر. قال كنت مع نوح. كم معه كيف؟ قال في الطوفان على كف قدرتي لسه. قال وكنت مع إبراهيم ملقا بناري. تلا مع عدو النار. كم مع عدو لما رموا إبراهيم في النار وقال شنو؟ نعطي مع عدو النار. وكنت مع إبراهيم ملقا بناره. وبعدين وما برد النيران إلا بدعوتي. قال النار دي أصلا أنا دعيت في كذا برد. قلنا يا نار كوني ضمن خذل من يكذب يقضي في حاجة شو يكون ما عنده يكون دليلها كذا بعيد ما معروف. دي آية واضحة. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال نحن قاد بردنا. طيب أنا كنت مع راعي الذبيح فداه لسه ماشي. كان مع إسماعيل. وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. كبشان الآية وفتنا بذبح عظيم. الثاني جبت من وين؟ قال كبشين, يعني جاب مع واحد ثاني زيادة فوران كبش واحد. وفتنا بذبح عظيم دعم الاثنين. الرأي الكريم معنا. وكنت مع راعي الذبيح فداه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. أنا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه إلا بتفلتي. قال تفلت في عينه فتح يعقوب عليه السلام. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ده كله الصوفي بيعتقده. أمسك أي واحد مصور تلقى بيعتقد هذا الكلام. ليس في كلام خطير جاي قدامه. أنا كنت مع يعقوب وأنا كنت مع إدريس لما ارتقى العلا وأقعدت الفردوس أحسن جنة. قال إدريس عليه السلام أنا طلعت مع فوق وقعدت في الجنة. أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدت. قال عصا موسى شنو؟ لا عندي عصاي دي كسرت منها لموسى. ذات عصا موسى دي جزء من عصاي دي. وبعدين أنا كنت مع أيوب في زمن بلاء وما برئت بلواه إلا بدعوتي. قال أيوب دار شنو؟ البلاء اللي كان فيه برئ بدعوتي أنا. وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال أنا ادعيت بك كويس. وأنا كنت مع عيسى إلى آخر ما قال. في النهاية قال شو؟ في النهاية اختصر كان بيقول اختصر في حاجة واحدة. قال أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكر. بعدين أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمته. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته. أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. قال أنا واحد في النهاية بس لو كلام. أنا الواحد. من هو الواحد؟ الله جل وعلا. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته. أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. وما قلت هذا فخر قول فخر وإنما قال ده كل ولا فخر ده حقيقة فخر. وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي. وما قلت حتى قيل لي قل ولا تخف أنت ولي في مقام الولاية. قال في النهاية قال أنا الذاكر قال أنا ربنا أنا رب العالمين. أنا واحد وفرد كبير ذاتي. هذا هو التصوف. دعوة إلى الشرك بالله ودعوة إلى الإلحاد ودعوة إلى البدع والخرافات. ولم يكن السلف الصالح صوفية ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام متصوفا وما كان أصحابه عن نهج التصوف ولا كان السلف الصالح يعتقدون هذه عقائد. إنما كانوا يتمسكون بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وكانوا يتمسكون بسنته ولا يخالفونها ولا يحدثون في دين الله جل وعلا ما ليس منه. كانوا على السنة المستقيمة وعلى الصراط المستقيم وعلى هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لم يكن كانوا يعرفون هذه الخرافات ولا هذه الخزعبلات. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, تبين لنا أن هذا المذهب منحرف في العقيدة والعبادة والسلوك كذلك. فليس التصوف مأخوذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يعتمدون على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كانوا يعتمدون على الرؤى والمنامات والأحلام وأقوال الشيوخ وآرائهم وما ينتجونه من بنات أفكارهم. لذلك تجد عندهم الضلال والانحراف في باب ذكر الله سبحانه وتعالى الشيء العجيب، وهذه نتف يسيرة جدا، الخطبة لا تتسع لذكر خرافاتهم وزعبلاتهم. لكن في باب العقيدة دعوة للشرك بالله جل وعلا، ادعاء الربوبية، ادعاء الألوهية، ادعاء علم الغيب، أخذ صفات الله سبحانه وتعالى، بدع في الأذكار، أسماء الشياطين يقولون هذا في ذكر الله جل وعلا. قالوا وله قدس سره ورد الظهر يسمى حزب السريانية. اللهم صل على محمد إلى أن قال يا الله يا الله بصعصع وبالبهاء وبالنور التام بسهسهوب للعز الشامخ بطهطهوب لهوب يا الله يا الله يا الله حاميم حاميم كهوب الذي سخر كل شيء يا الله ما سخرت. تقول أسماء الشياطين، كتاب مليان بهذه الصفصطار وهذه الألفاظ، دوسم وحوسم ويصم وكهب، كلام كله رطانة، لغة شياطين ولغة أبالسة لا علاقة لها بذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. لذلك الحذر، كل الحذر من هذه المدرسة المتصوفة التي بدأت الآن تحاول أن تنتعش وأن تحيي مواتها وأن تجدد مذهبها البال الذي درس بحمد الله تعالى والذي انقرض والذي تلاشى بحمد الله سبحانه وتعالى. بدأ بعض يظهرون في الفضائيات ويتكلمون في بعض القنوات الفضائية، يؤصلون للشرك ويؤصلون الخرافات ويؤصلون البدع، ولكن دعوة الله سبحانه وتعالى سوف تكتسحهم، فهي سائرة كالبحر في قوته والسير في اندفاعه، تطفئ كل هذه الشبه وهذه الشبه وهذه الترهات، والله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. والله جل وعلا يقيض لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولعقيدة التوحيد من يدافع عنها. مقاطع كثيرة في الجوالات متداولة بين الناس فيها تأصيلات الشرك بالله، دعوات للاستغاثة بالأموال، ودعوات لاعتقاد في الأولياء والصالحين. والإنسان الذي يريد النجاة في الآخرة عليه أن يوحد الله جل وعلا وحده، وأن يبرأ من كل أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا اعتقاد إلا في الله، ولا توكل إلا على الله، ولا اعتصام إلا بحمد الله سبحانه وتعالى. البشر كلهم فقراء وكلهم ضعفاء، لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. البشر كلهم لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة كما قال سبحانه وتعالى، وكلهم محتاجون إلى الله جل وعلا، وكلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لله الأمر من قبل ومن بعد، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. من عاش على هذا أنجاه الله سبحانه وتعالى، ومن صدق هذه الخرافات ومن صدق هذه الدرهات فويل له ثم ويل له، سوف يلقى ويحصد الندم يوم القيامة، يوم يتبرأ المتبوع من أتباعه، يوم يقول الضعفاء وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على عقيدة التوحيد وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى نلقى الله جل وعلا. نسأله سبحانه وتعالى أن يقينا الشرك والبدع والضلال والانحراف. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصب عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.